قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. أخرجه الشيخان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مظاهر محبة الله تعالى تتمثل في التقوى، وذلك بأداء التكاليف الشرعية مع الإخلاص لله تعالى. فإذا ألزم المسلم نفسه بأداء هذه التكاليف الشرعية ابتغاء مرضات الله جل وعلا واجتنابا لسخطه، فإن هذا دليل على حبه له سبحانه. وإذا واظب المسلم على أداء النوافل فإن هذا دليل على كمال حبه لله جل وعلا، فالعمل الصالح مقياس محبته تعالى، والعقل السليم يدرك بهداية الله تعالى ما يجب على صاحبه أن يقوم به من حق الله سبحانه وحقوق الناس على الطريق المستقيم الذي شرعه الله جل وعلا. ولكن النفس الأمارة بالسوء تحول بين صاحبها وأن يلتزم بهذا الواجب، أو تضعف عن الاستقامة على ذلك. والإنسان مأمور بما وهب الله له من عقل أن يسير على وفق ما شرعه الله سبحانه، وهو ما يتفق مع العقل السليم، وإن خالف هوى النفس، حتى تكون عبادة الله تعالى بكل فروعها محببة إلى نفسه ومنطلقة من حبه القلبي لله جل وعلا. وعند هذه المرحلة يشعر بحلاوة الإيمان. أما محبة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مبنية على كونه الواسطة في معرفة المسلمين بربهم وشكره وعبادته، وهو القدوة العليا في تطبيق هذا الدين الذي كان واسطة في تبليغه. ومظاهر محبته صلى الله عليه وسلم تكون في طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، والاجتهاد في تطبيق سنته واقتفاء أثره. وأما الأسباب الجالبة لمحبته صلى الله عليه وسلم فمنها الاعتراف بفضله الكبير في تبليغ هذا الدين وتطبيقه على الوجه الأكمل، ومنها دراسة سيرته وتصور جهاده القولي والعملي وما تحمله في سبيل تبليغ هذا الدين من الأذى، ومنها حضور القلب عند ذكره والصلاة والسلام عليه. أما مقدار محبته صلى الله عليه وسلم فيجب أن تكون أعلى من محبة جميع الناس، حتى النفس والوالد والولد. إن حب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني حبه لذاته فحسب، ولكنه يعني بالدرجة الأولى حب النور الإلهي الذي شع على يديه من جبال مكة فأضاء المعمورة. فحب النبي صلى الله عليه وسلم يعني حب هذا الدين العظيم، والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم يعني الدفاع عن هذا الدين.